صورة من الصور، واخد بالك، لقريبي فلان. ما حكم قراءة القرآن للميت، وهل يصل ثوابها إلى الميت ولا ما يصلش؟ لا شك أن العبادات تصل إلى الميت إذا فعلها الحي، العبادات المنصوص عليها، بمعنى الحج عن الميت مثلا، الصدقة عن الميت. خلينا نقسم العبادات زي ما قسموها، بيقولوا في عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات مركبة من مالية وبدنية. خليكم عايشوا، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. العبادات منها ما هو عبادة مالية محض، ومنها عبادة بدنية محض، ومنها عبادة فيها الجانب المالي والجانب الايه البدني. عبادة مالية زي ايه؟ زي الصدقة، زي الصدقة عن الميت مثلا، دفعت فلوس وقلت هذا المال، نويت كده ان ذهب ثوابه للميت، هل يصل هذا الثواب الى الميت ولا ما يصلش؟ يصل، ده متفق عليه، ما فيهوش خلاف. واحد مثلا سد دين كان على الميت من غير ما يستأذن حتى الورثة ولا حاجة، انا اعلم ان فلانا مات وكان عليه دين، فانا قلت ياض ايه، محدش عارف ان عليه دين الا انت، روح بينك وبين ربنا كده ادفع القرشين اللي عليه حتى يفك سجنه ويفك رهنه، لان الميت مرهون بدينه، الميت مرهون بايه؟ بدينه. فانت جيت رحت دافع الفلوس، خد يا فلان الفلوس اللي على فلان اهي، خلاص. هل هذا العمل، انت اولا لك اجر كبير، انت لك اجر كبير عند الله، وهل يصل ثواب فكاك الدين، هل يصل ثوابه الى الميت؟ نعم طبعا يصل ثوابه الى الميت. اذا العبادات المالية، او تيجي تقول انا حجيب حنفية للمسجد، وقف على اهل هذا المسجد عشان الناس تتوضى منها، ويا رب انا ثواب هذه الحنفية طول ما الناس بتتوضى منها انا وهبته لاخي فلان او لامي فلانة، واخد بالك، وجبت حنفية ركبتها وقلت هذا وقف ثوابه للميت، لا يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. العبادات دي كلها ايه؟ مالية. معانا ولا ايه؟ دي عبادات مالية، عبادات المالية تصل الى الميت، سواء كان بوقف او بهبة او بصدقة او بسد دين او باي شيء، عبادة مالية خلاص. ايه العبادة البدنية؟ برضو منصوص على وصول ثوابها للميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صوم صام عنه ايه؟ وليه. طبعا الكلام في الصيام عن الميت، هل ينفع او لا ينفع، وهل بشرط ان يوصي او لا يوصي، احنا اتكلمنا في مسائل دي في الصيام واتكلمنا في تفاصيلها، لكن المهم انه يجوز الصيام عن الميت، وابن حجر بيرجح الصيام عن ايه؟ عن الميت، في شرط في فتح الباري يعني. يبقى العبادة البدنية المنصوص عليها يجوز عن الميت، تجوز يعني. عبادة المركبة من المالية والبدنية اللي هي زي الحج، الحج عبادة جمعت بين الأمرين، هي عبادة بدنية وعبادة مالية. تحج عن الميت ولا بتحجش؟ طبعا تحج عن الميت، بس بشرط انك تكون حجيت عن نفسك انت اولا، بعد ما تحج عن نفسك يجوز بقى انك تحج المرة التانية عن الوالد، عن الوالدة، عن اخوك فلان، عن اختك فلانة، واخد بالك، وهكذا. يبقى ده كله بيصل ثوابه الى ايه؟ يصل ثوابه الى الميت خلاص. ما تركه الميت من علم ينتفع به، الحديث بقى الصحيح، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، في رواية بالجر ورواية بالرفع، علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له. يعني اذا ترك الميت شيئا من هذا فان كل هذا يصل ثوابه الى الميت، ده امر متفق عليه لا خلاف فيه بين احد من المسلمين. لا اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في قراءة القرآن، هل يصل ثواب القرآن الى الميت؟ فبعضهم يقول ان ثواب القرآن يصل الى الميت، ده هذا رأي المالكية والشافعية، جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ان القرآن يصل ثوابه الى الميت، وانه يجوز لك ان تقرأ القرآن بنية ان يعطي الله هذا الثواب للميت، يعني هذا جائز، واخد بالك؟ وهل يا ترى تقول اللهم اوصل ثوابي ثواب قراءتي الى فلان؟ قالوا ان هذا امر يكفي فيه النية، يعني ان حبيت تتلفظ بالدعاء تتلفظ، ما تتلفظش خلاص، وده يبقى داخل في الدعاء، او ولد صالح يدعو له. انت لما تقرأ قرآن بنية انك بتدعي للميت وتقول اللهم اوصل ثواب قراءتي لفلان، ده دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء، يبقى يدخل برضو تحت او ولد صالح يدعو له، واخد بالك؟ يبقى ده دعاء، يعني يحمل على انه دعاء، ومن هنا جوزوا قراءة القرآن للاموات بالنية او باللفظ، يعني اما ان تنوي او ايه او تتلفظ، هذا جائز. وبعضهم يقول اللهم إن كنت قبلت قراءتي فهب ثوابها لولدي فلان أو لوالدي فلان، واخد بالك؟ قال برضو التعليق ده، يعني الفقهاء بيقولوا إن النية أولى من التلفظ، النية أولى من التلفظ، لكن لو تلفظت لا شيء. هذا رأي فريق من العلماء، كما قلنا جمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الرأي الثاني يقول إن القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت، وأنه لا يصل إلا ثواب الثلاث حاجات المنصوص عليها، الصدقة والدعاء والعلم، أما القرآن فلا يصل ثوابه للميت. ويستدلون بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فبيقولوا إن الميت ليس له إلا ما سعى، هو قراءة القرآن للميت ليست من سعي الميت، ليست من سعي الميت، انت اللي بتقرأ، واخد بالك؟ الميت لم يسعى، والله يقول ليس له إلا ما سعى، فالقراءة ليست من سعيه. ايه من سعي؟ صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ أجاب الفريق الأول على هذا وقال لا، الواقع أن الولد لما يدعو لأبيه يدعو له لأن هذا الأب ربى هذا الولد وعلمه أن يدعو له بعد الموت، وهذا التعليم سعي. الولد لما يقرأ من أجل أبيه أو يقرأ من أجل أخيه، واخد بالك؟ كأن أخاه سعى لهذا الرجل القارئ أن يقرأ له، كأنه هو زي الميت مثلا لما يوصي، ما تبقوش تنسوني من الدعوات بعد الموت، ما تبقوش تنسوني من الرحمة، ما تبقوش تنسوني من القرآن، يعني كل واحد يوصي إخوانه بهذا، فيبقى ده سعي. قال وهذا أيضا من سعيه، هذا من سعيه قبل الموت، فهذا يتمشى مع قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وده يبقى برضه من سعي الإيه؟ من سعي الميت قبل موته. هذه إجابة، هذه إجابة. وبعضهم أجاب إجابة ثانية وقال إن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا كان في شريعة إبراهيم وموسى عليهما السلام، إن الإنسان عندهم بعد الموت ليس له شيء، أما الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن له قبل الموت وله أيضا بعد الموت، ينتفع به بالأشياء قبل الموت وينتفع بها أيضا بعد الموت. الآية بتقول إيه في سورة النجم؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كأن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إيه؟ الذي وفى إلى أن قالوا أن ليس الإنسان إلا ما سعى، يبقى كأن هذا موجود في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، أما الإنسان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا، ده له شأن تاني، ده له إيه؟ شأن تاني. وكثيرا جدا ما ميز الله هذه الأمة عن غيرها من الأمم. يعني يقول يقول لك يعني ده إكراما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لك صحيح هو زمان هناك كان ما الإنسان ليس له إلا ما سعى، إنما أنتوا يا أمة محمد زي بعض، هخليلكوا زيادة شوية في الأجر، اللي يدعي لكم ماشي، اللي يقرأ لكم القرآن ماشي، واخد بالك؟ يعني الثواب يلحقك بعد الموت، يمكن أنت تموت وعندك 1000 حسنة فقط، تبص تلاقي أهل الخير يدعوا لك، فالألف حسنة يتحولون إلى كام؟ إلى 10,000، إلى 20,000، واخد بالك؟ دول زادوا إمتى؟ بعد الموت، زادوا بعد الموت، واخد بالك؟ فدي خاصية من خصائص هذه الأمة. فقالوا كلمة آية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، دي مش لينا إحنا، ده دي لبتوع إيه؟ إبراهيم وموسى، هم يستحقوا كده، إحنا لينا إكرام تاني، إحنا لينا إكرام تاني. هذا رأي، رأي القائلين بأن القرآن ينفع الإيه؟ الميت. وبعضهم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا خاص بالكافر وليس بالمسلم، هذا خاص بالكافر، دي إجابة برضو تانية، هذا خاص بالكافر وليس بالإيه؟ بالمسلم. هي الآية بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. الكلام في شأن مين؟ رب العالمين بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أفرأيت يا محمد الذي تولى عن الإيمان، تولى عن الإيمان، يبقى إذا الكلام في شأن كافر ترك الإيمان وولى الإيمان ظهره. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، منع يعني الإيه؟ منع العطاء، واخد بالك؟ فبيقول له شوف حاله ده يبقى ازاي، اهو ده ليس له الا ما سعى. بيقولوا ان هذه الايه بعض المفسرين بتقول انها نزلت في شان الوليد ابن المغيره، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. الوليد ابن المغيره كان في ناس زمان عقلهم تافه قوي وصغير قوي. الوليد ابن المغيره قيل انه جلس يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه القرآن، وقعد النبي يقنعه بالإسلام ويقول له الإسلام طيب والإسلام دين الله في الأرض والإسلام هو الأولى وتنجو بالإسلام من عذاب الله ويفهمه، فلان قلب الوليد بعض الشيء وشعر صناديد قريش الكفار بتوع قريش إن الوليد على وشك أن يذهب إلى إيه؟ إلى الدين الجديد وأن يترك الأصنام وعبادة الأصنام ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا المسألة دي زعلتهم لأن الوليد كان إنسان له قيمة كبيرة جدا في المجتمع القرشي، فخافوا الوليد يسلم، بقى حمزة أسلم وعمر أسلم، الوليد الآخر هيسلم الله يبقى بقى خلاص هيتسرسبوا بقى واحد ورا واحد، واخد بالك؟ فجلسوا إلى الوليد وقالوا له ما الذي دعاك لأن تميل إلى دين محمد وإلى الإسلام؟ إيه يعني؟ أنت إيه اللي مخليك ناوي كده وبقيت تعطف عليه وتقول يعني والله بيتكلم كلام معقول وباين عليك إنك ميال ليه؟ هل مش سامعين اللي عمال يقوله؟ ده بيقول القيامة فيها أهوال وإن إحنا هنبعث وفيها عذاب وجهنم والنار والصواعق والبلاوي، طب إحنا هو أنا قد ده كله؟ يعني دي مسألة صعبة، طب ما الواحد يؤمن بالله ورسوله وخلاص وينجو من عذاب الله وبلاش ده كلام الوليد. قاموا هم واحد منهم تطوع وقال له بقول لك ايه، قال له يا شيخ خليك معانا وسيب علي انا حكايه القيامه دي وحكايه جهنم وحكايه البتاع دي، انا باخش بدالك واتحمل بس على شرط. قال له ايه؟ قال له اجعل لي كل شهر مرتب في الدنيا اخده منك، مثلا كل شهر تدينا 200 ولا خروفين، واخد بالك، ولا دينارين ذهب ولا بتاع، وليك عليا ان شاء الله بعد الموت انا يوم القيامه اديني قابض مقدم اما يندهولك ابقى انا ايه اخش بدالك وما تكفرش بالاصنام وخليك معانا واخد بالك. وقعد يقنع الوليد راخر. شوف المخ يعني عقل تافه عقل تافه. ها ده زي ايه؟ صالح الرسول عليه الصلاه زي لما لما لما الكفار سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول سأصليه سقر برضه على الوليد ده سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قام واحد قال الله واحد اسمه ابو الاشد قال 19 بقى محمد عامل الهيلمان ده كله عشان ال 19 اللي حواليه دول فاهم ان هو يعني هيخلع قلوبنا ب 19 اللي معاه دول. فجمع الكفار وقال لهم بقول لكم ايه قالوا ايه قال لهم انا اكفيكم 17 واكفوني انتم اثنين لكم عليا اقوم ب 17 من ال 19 دول وانتوا عليكم الاثنين واخد بالك مخ يعني عقل فاهم ان 19 يعني معناها كده هيمسك هو 17 ملك يفصصهم كده مساله لعبه يعني. فالراجل جه قال للوليد يعني ادفع لي بس انت كل شهر حاجه وانا ايه انا ماليش بركه الا انت يوم القيامه. قال له طيب خلاص يا بعض. ويقال ان الوليد دفع له شهرا وشهرا ثم تباطأ في الدفع وقال له ايه لا يعني خلاص بقى ما يجي القيامه يبقى فيها فرق مفيش داعي انت كل شهر تفوت تقبض وتاخد وبتاع واخد بالك. فنزل قول الله تعالى افرايت الذي تولى واعطى قليلا دفع مره واثنين وايه وبخل اعطى قليلا واكدى يعني اعطى للي قال له ان انا هتحمل بدالك ومنع العطاء ها عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى محدش يشيل مطرح حد وان ليس للانسان الا ايه الا ما سعى. فبيقال ان الايه نزلت في الوليد ومن على شاكله الوليد من الكفار واخد بالك انت. فبيقولوا ان لا تتناول المؤمنين بس طبعا ده جواب ما هواش قوي ليه لا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. افرض انها نزلت في شان الوليد طب ما هي عامه في كل انسان مش في الوليد بس هي عامه للجميع. انا اختار يعني والله اعلم واخد بالك الجواب اللي احنا قلناه قبل كده يعني ان الانسان اذا عمل عملا من غير هذه الامه ليس له الا ما سعى قبل ان يموت. اما هذه الامه فقد عودنا الله الاكرام قبل الموت وبعد الموت بشرف الانتساب الى محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اميل الى قراءه القران من اجل الميت لكن بعض المذاهب واحنا بنفرض اقوالهم قال انه بشرط الا ياخذ اجرا على قراءه القران للميت. يعني ما تجيبش واحد وتقول له اقرا ختمه وخد ادي 100 جنيه هم ولا دي 50 جنيه ولا بتاع واقرا ختمه لابويا او اقرا ختمه لاخويا. قال لك لا لا ياخذ اجره على القراءه فانا اوافق على القراءه اذا لم ياخذ على ذلك ايه اجرا. وبرضو انا اميل الى هذا. الامام احمد قال ما دام مش هياخد فلوس وعايز يقرا لله يقرا واخد بالك. فقراءه القران انا ارى اللي يمسك المصحف ويقعد كده يقرا الصبح شويه لوالديه لاخوانه لكذا لكذا لسائر اموات المسلمين لا باس. هذا ايه هذا جائز. قراءه القران عند القبر هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ قراءة القرآن عند القبر ذكر أن بعض الأنصار كان يوصي بها قالوا برضو فيها خلاف لأن بعض الأنصار قال إنه يجوز القراءة عند القبر وكان يوصي ويقول يا فلان لما موت ابقى تعالى عند القبر كده ويقرأ لي كلمتين لله واخد بالك وصي. وقالوا إن ابن عمر كان من الذين أوصوا بهذا وابن عمر راجل متبع ومش اي كلام. فالقراءة عند القبر قيل ان بعض الانصار اوصوا بها ولذلك جوزها بعض الفقهاء كالمالكية. والامام الشافعي منع لكن بعض الشافعية اجاز. الامام الشافعي منع القراءة عند القبر. الذين منعوا القراءة عند القبر قالوا إن هذا لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع في زمانهم. وإذا الأنصار كانوا بيعملوا كده أو بعض الصحابة فهذا اجتهاد لهم وليس هذا على عهد وليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. ويرون فيها أما الذين أجازوا قالوا إن ده الأنصار كانوا يفعلون هذا وهذا لا بأس به. والأولى برضو إنه اللي يقرأ ما يكونش متخذها مهنة، يعني ما تجيبش واحد مخصوص كده واخد بالك عشان يقعد يقرأ، لا يعني يقعد يقرأ إذا كنت انت حافظ شوية قرآن اقرأه لا بأس. والإمام أحمد بن حنبل نهى عن القراءة عند القبر في أول الأمر، ثم عاد حين عرف أن ابن عمر كان يرى جواز القراءة عند القبر رجع ثاني وقال لا بأس وجوز القراءة عند القبر. يعني كأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه له في هذا رأيان، رأي قديم ورأي حديث. لأن نترك هذا المقام، هو يعني يتعلق بالذين ماتوا قبل الإسلام، الذين ماتوا على الفطرة أو ماتوا في زمن الفطرة حكمهم إيه؟ لأنه في حديث في مسلم، صحيح مسلم وغيره، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك في النار. هذا السؤال ملوش محل، هو ما كانش من حقه يسأل هذا السؤال. قال له أبوك في النار، فقال له فأين أبوك أنت يا رسول الله؟ عرب ساعات بيبقى فيهم أجلاف، يعني مش هو سؤال لا يليق يعني. قال له ما من كافر إلا وهو في النار. هذه رواية. رواية ثانية بتقول أبي وأبوك في النار. ما معنى هذا الكلام؟ ما العلماء مختلفين يقولوا، يعني المسألة جاية ازاي؟ يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله، ثم قال لقد استأذنت ربي في أن أستغفر لوالدي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورهما فأذن لي. استأذنته في الزيارة فأذن، استأذنته في الاستغفار فلم يأذن. صليت على الرسول عليه السلام. فمجموع هذه الأحاديث أنه لم يؤذن بالاستغفار له، ورواية مسلم أبي وأبوك في النار، نقول إن الفقهاء لهم عدة إجابات على هذه الأحاديث. أولا، جمهور المسلمين على أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو ناج يوم القيامة. مادام أنت مت الأبعد وما درتش إن في إسلام، ما درتش إن في نبوة، ما درتش، ما تعرفش حاجة، مات على الفطرة، مات وهو لا يعرف أن هناك إسلاما أو أن هناك نبوة، لم تبلغه الدعوة. بلوغ الدعوة شرط، فالذي لم تبلغه الدعوة لا يدخل النار، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو لم يبعث إليهم رسولا، إذن فهم إيه؟ فهم ناجون. يبقى كيف يقول القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويجي الحديث يقول أبي وأبوك في النار، مع أن أبو النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عبد الله طبعا ده مات يعني وهو حمل في بطن أمه، وهو حمل في بطن أمه، هو مات وآمنة حامل في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إزاي يؤذى يستأذن في الاستغفار فلا يغفر له؟ وازاي يقول ابي وابوك في النار؟ فالعلماء بيقولوا اولا هو لم يؤذن له في الاستغفار. ليه؟ قالوا لانه لا داعي للاستغفار، لانهم ليسوا كفرة عشان يستغفر لهم. هيستغفر لهم ليه؟ هو مش كفرة، هم على الفطرة فما هماش كفرة، فكيف يؤذن في الاستغفار لهم؟ يبقى اذا هو ما فيش داعي كان، يبقى انت تستغفر لواحد كافر مثلا، تقول الله مغفر لفلان، لكن دول ناجين ناجين، يبقى خلاص، يبقى استغفار لهم ملوش ايه؟ ملوش لازمة. بالك؟ طيب، وابي وابوك في النار، قال لا دي معناها ايه؟ معنى ابي وابوك في النار المراد هنا بالابي يطلق، الاب عند العرب يطلق على الجد ويطلق على العم، ده كله عندهم اب، ويجب صرف اللفظ الى هذا، لان عندك مثلا واذ قال ابراهيم لابيه آزر، جمهور العلماء على ان آزر لم يكن ابو ابراهيم وانما كان عمه، كان آزر عمه، هو عمه مش ابوه، بس كلمة الاب دي عند العرب تطلق على الاب الصلب وتطلق على العم وتطلق على الجد، فقالوا ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام ابي وابوك في النار يعني بها ابو طالب، لان كان دايما الخلاف هل ابو طالب في الجنة ولا ابو طالب في النار، فقصد بهذا ابو طالب، لان ابو طالب هو الذي شهد البعث المحمدية وشهد الرسالة واختلف في اسلامه وعدم اسلامه، والراجح انه غير مسلم، والله اعلم بالصواب احنا ما نعرفش، لكن هو بيقولوا ان ابي وابوك في النار يقصد بها ابا طالب، لان ابو طالب هو الذي شهد الاسلام. اما عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فده مقطوع بانه ليس في النار، لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى ايه؟ حتى نبعث رسولا، وعلى هذا يبقى لا يقال ان عبد الله وامنه في جهنم، لا، يعني هم طبعا في من اهل الفطرة فهم ناجين، اهل الفطرة فهم ناجين، فهم ناجون، فهم ليسوا في ايه؟ في النار. ده ما اجاب به العلماء، وقالوا انه لا يجوز اطلاقا ان تقول ان النبي ابوه في النار. ليه؟ قالوا لان هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.